هل تشرع صلاة الغائب على قتل العراق؟ وماذا يفعل الرجل المتمسك إذا اضطر إلى هذا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده مشروعة، لما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أخا لكم بأرض الحبشة وهو النجاشي توفي فصلوا عليه، فصلى عليه أربعة. هذا إذا لم يصلى عليه، جمعا بين الأدلة، لأنه قد مات أناس وهم غائبون، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة عليهم ولم يصلي عليهم. والنجاشي كان في أرض الحبشة وهي أرض نصارى، والنجاشي كان قد أسلم ولم يسلم كثير من قومه، وقلنا كثير لأن بعضهم وفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قتل العراق فلا تشرع الصلاة عليهم، لأنهم إن كانوا مسلمين فهم شهداء، والشهيد لا يصلى عليه، وإن كانوا بعثيين فلا تشرع الصلاة عليهم، لقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا والله أعلم. وبقي كيف يعمل السني؟ يقول: إن شئتم أن تتقدموا وتصلوا فتصلوا. وهذا من باب المحاباة، من باب المحاباة أقصد، أو الأوامر الحكومية من باب المجاملة ومن باب المحاباة. وإلى الله المشتكى. يقولون: الدين لا يتدخل في السياسة، وهم دخلوا السياسة المنحرفة في صلب الدين. نعم يا إخواننا، في ذات مرة كنا في الحرم المكي بعدما كانت الحصوات مملوءة بالعلماء الذين يكفرون جمال عبد الناصر، وعند أن حسنت العلاقات بين المصريين والسعوديين، فإذا هم يعممون على جميع مساجد المملكة أن تصلي صلاة الغائب على جمال عبد الناصر. نعم، لتعلموا أنها السياسات المنحرفة. فماذا يا إخواننا؟ الشيخ ابن باز قام في الحرم ورجل آخر، أما طلبة علم المستبصرين بأمر جمال عبد الناصر فإنهم جلسوا لم يصلوا ولم يتكلموا، وهم منكرون بقلوبهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى قام وتكلم في الحرم الأعلى وقال: الرجل كافر ولا يجوز أن يصلى عليه. وهكذا طالب علم آخر قام في الحرم الأسفل والذي يظهر أن الحكومة تود ألا يصلى عليه ويبين بأنه كان بأنه كافر. نعم، لأنها ما أخذت طالب العلم. قد يقول القائل هي لا تستطيع أن تأخذ الشيخ ابن باز ولا تتكلم معه، لكن طالب العلم الآخر ما أخذته ولا تكلمت معه، فماذا يا إخواننا؟ فالشعوب عمياء أتباع كل ناعس، الحكومات بعد السياسات، وأنت أيها الشعوب بعد العمى. نعم بعد العمى. فالذي أنصح به السني ألا يصلي، لأنه ما يخشى أن يحل به من العقوبة ما لا يتحمله. نعم، ويقول لهم هذا المسجد صلوا والله المستعان. أما يبارك لهم بدعتهم وضلالهم فلا، لا ينبغي أن يصلي والله المستعان. فإذا صلى والضر كان خائفا على نفسه أو ماله أو عرضه أن يحل به ما لا يتحمله، فينبغي أن يدعو لمحسن المسلمين، يدعو لمحسن المسلمين ولا ينوي بالصلاة على قتل العراق، لأنهم إن كانوا مسلمين فهم شهداء والشهيد لا يصلى عليه، وإن كانوا بعثيين فلا تصح الصلاة عليهم.